ما حكم قول يا حج؟ وهل كان زمن الصحابة يقول بعضهم لبعض يا حج؟ ولماذا لا نقول يا مصلي، وكنا نعلم أن الصلاة أرفع من الحج عند الله؟ جزاكم الله خير. هذا اللفظ لم يكن موجودا في زمن الصحابة، ولعل أول من نشر هذا اللفظ هم العثمانيون الأتراك، ولكن صار هذا اللفظ لفظا عرفيا قائما، والقضاء عليه أمر لعله من الصعب بمكان.